إن أخاك الصدق من لن يخدعك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك. أخي صبرا على ألم الفراق، كلانا للنوى والشوق باقي. أخي صبرا على ألم الفراق، كلانا للنوى والشوق باقي. إذا انفصلت هياكلنا وبانت فروحي نحو روحك في عناقي. تودعني أخي والدمع جار، ودمعي في المحاجر والماقي. بكى قلبي وما سالت عيوني وفاء بالغا أقصى المراقي. فيا لك حسرة هزت كياني، أمالي باللظى الحسرات باقي. أخي صبرا على ألم الفراق، كلانا للنوى والشوق باقي. أخي صبرا على ألم الفراق، للنوى والشوق باقي. إذا انفصلت هياكلنا وبانت فروحي نحو روحك في عناقي. دموعك هيجت نيران قلبي، وتلك النار تؤذن باحتراقي. أراكم إخوتي وسط الليالي، نجوما لا تمل من ائتلاقي. أراكم إخوتي عند التواني، ويبقى طيفكم رغم الفراق. هيجت نيران قلبي، وتلك النار تؤذن باحتراقي. أراكم إخوتي وسط الليالي، نجوما لا تمل من ائتلاقي. أراكم إخوتي عند التواني، ويبقى ضيفكم رغم الفراق. ويبقى ضيفكم رغم الفراق.